شباب وصبايا يا هلا. يا ظريف الطول وقف تقول لك رايح على الغربي وتتملك وتعشير الغير وتنساني أنا. وظريف الطول ووقف تقول لك رايح على غربي وبلادك أحسن لك. خايف يا ظريف تروح وتتملك وتعشير الغير. رايح على الغربي وبلادك احسن لك. خايف يا ظريف تروح روحي وتتملك وتعاشر الغير وتنساني أنا يا ظريفة طول.